بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان. حامد بن يحيى هذا إن لم يكن حامد أن يحيى ما ندري منه. أن يحيى بن سعيد يروي عن سفيان أو يحيى يروي عن سفيان. قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد قال أخبرنا سعيد بن عثمان بن السكن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا يحيى بن سعيد بن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة يعني السنة فهو يقضي بها ويعلمها. فضيلة تعليم السنة فضيلة عظيمة، وفضيلة إنفاق المال في سبيل الله فضيلة عظيمة. وياهو المصيبة المحرومين أصحاب الأموال الطائلة الذين يسلطون على هلكة أموالهم في الباطل وسفك الدماء والبغي والعدوان وأكل المحرمات والتعالي على الناس والكبر والغطرسة. والله هذا لا يجوز. الله أعطاك من أجل أن تحسن كما أحسن الله إليك. الله أعطاك من أجل أن تحمد، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، يشرب الشرب فيحمده عليها. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. الله أحسن إليك بسمع سخر هذا السمع في طاعته، وببصر سخره في طاعته، وبفؤاد وجوارح سخرها في طاعته، وبمال سخره في طاعته، وبجاه سخره في طاعته، وبمنصب سخره بطاعته، وهكذا كل ما من الله عليك منة اجعل هذه المنة لله، ولا تسخرها لشيء يضر نفسك ويضر غيرك ويكون ضررا عليك في الدنيا والآخرة. وأحسن كما أحسن الله إليك. وينبني على ذلك تسليط الوجهات والقدرات والخيرات للخيرات. سلطه على هلكته في الحق في الحق. وينبني على ذلك أيضا القضاء بالحكمة وعدم القضاء، القضاء بالقوانين الوضعية، عدم القضاء بالدساتير يقضي بها. أعطانا الله حكمة وجعلنا على شريعة، ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فنحن أعطانا الله كتاب وحكمة، فنحن أهل الكتاب وأهل الحكمة، لسنا بحاجة. حكمة هي السنة، لسنا بحاجة إلى مزيد عليها. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقيموا إليه واستغفروه إلى المشركين. آهن من الذين يدعون إلى التسامح مع الكافرين ومن الذين يقلدونهم ويتبعونهم شبرا بشبر وذراع بذراع. والله لقد أعرضوا عن ذكر الله، والله المستعان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إما إعراض كلي وإما جزئي بحسب ما عندهم. هذا حديث عظيم. الغبطة، الحسد هنا بمعنى الغبطة على الصحيح. لا حسد إلا في اثنتين: الغبطة تدفع بك إلى محاولة الوصول إلى الخير، والحسد يدفع بك إلى إزالة الخير عن المحسود. والغبطة محمودة والحسد مذموم. الحسد كبيرة من الكبائر. قضاة الحكمة الذين مضوا شرفوا وجه التاريخ، والله قضاة الحكمة، قضاة القرآن السنة، شرفوا وجه التاريخ مثل شريح القاضي وأمثال هؤلاء، وليس مخصوصا بالقاضي فقط، بكل من آتاه الله الحكمة يفتي بها ويدعو إلى الله عز وجل بها، كتاب سنة ويحكم بها قاضيا على التعبير العصر، أيضا مديرا، تعبير هذا العصر مدير، ما له أساس من قبل هذا، من حق الغرب مدير، لا نبتلين به، نعم مدير يعني من الإدارة يدير شيئا قالوا مدير فقط من حيث المعنى اللغوي. نعم محافظا رئيسا، هذا لا يختص بالقاضي فقط بل بكل من والله الله عز وجل عليه أن يتحرى في ذلك الكتاب والسنة، يقضي بالحكمة بالعلم. إلى هنا وفقكم الله.